لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذا نهي من الله عز وجل، ومن المنصب عليه هذا النهي لم تذكر الآية. ولا تؤتوا، مين هم؟ مين الفاعل هنا؟ ما فيش. حتى يكون الخطاب موجها أو شاملا لكل ما يتأتى منه الايه؟ الإعطاء. ولا تؤتوا يعني لا تعطوا. ولذلك من الأخطاء الشائعة اللي بيغلط فيها ناس كتير وبيقرأ القرآن، يقول لك ايه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. عمل ايه هو كده؟ جاب همزة بدون ايه؟ بدون ألف، واخد بالك؟ والذين يؤتون ما أتوا، خدت بالك؟ جاب همزة بدون ايه؟ ألف. طيب الصح ايه؟ والذين يؤتون ما آتوا، والتانية ايه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ايه الفرق بين أتى وآتى؟ أتى يعني جاء، وآتى بالمد يعني أعطى. فدي من الأخطاء الشائعة اللي ناس كتير بتغلط فيها، وهو بيقرأ القرآن ما بيجيبش الألف اللي بعد الهمزة فبيغير المعنى، أو بيزود ألف على الهمزة فبيغير المعنى. زي بالضبط ايه؟ كلمة أذان، كلمة أذان همزة وبعدين ذال، معناها ايه؟ النداء أو الإعلام، صح؟ حان الآن آذان العشاء. آذان يعني آذان اللي هي بالمد جمع أذن، واخد بالك؟ هو العشاء لها آذان، لها أذان كتير، ولا لها آذان؟ الأذان اللي هو النداء والإعلام بدخول وقت الصلاة، خدت بالك؟ أذان بدون إيه؟ بدون مد. ذلك يا جماعة لابد من التلقي. اللي بيتعلم قرآن أو بيتعلم لغة عربية لابد من التلقي عشان ياخد باله من المصائب دية اللي بتحصل دي، تمام؟ فهنا ولا تؤتوا لا تعطوا يعني إيه؟ يعني أنت أيها الأب إذا كان عندك ابن سفيه لا تعطيه مالا. وكلمة السفهاء جمع، مفردها إيه؟ سفيه. طيب السفه ده إيه يا جماعة؟ سوء تصرف وخفة في العقل. سوء تصرف وخفة في الإيه؟ في العقل. ومادة السفه وردت في القرآن إيه؟ 11 مرة، 11 مرة وردت كلمة السفه. في سفه في أمور الدنيا، وفي سفه في أمور الآخرة، وفي سفه فيهما معا. الآية اللي معنا دي المقصود بها إيه؟ سفه في الدنيا بس، يعني ما تدوش الفلوس الأموال للذي لا يحسن إيه؟ التصرف فيها وتدبير الأمور، لكن ممكن يبقى مسلم فما هوش سفيه في الآخرة، خدت بالك؟ طيب سفه الآخرة اللي هو اختار الكفر، ربنا سمهم سفهاء، سيقول ليه السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ايه عليها. السفهاء من الناس دول مين يا جماعة؟ المشركين، اليهود، النصارى، خدت بالك، المنافقون، نفاق عقيدة. فسفه الدنيا أرحم بكثير جدا من سفه إليه الآخر. فربنا بيكلم الأب، بيكلم الأم، بيكلم المجتمع، بيكلم الحكام، بيكلم كل من يتأتى منه إعطاء الأموال لأحد. لما تدي فلوس ها شرط أنك تديها الإنسان إيه؟ يحسن التصرف، إنسان عاقل. لكن لا تعطيه، لا تعطي المال لإنسان لا يحسن التصرف. البعض قال إن الآية دي متصلة بما قبلها، إن اليتيم وهو لسه صغير بيبقى يا جماعة بيبقى سفيه، ما بيحسنش التصرف. واخد بالك؟ لو معاه فلوسه واحد قال له في حاجة حلوة هي بس هات 100 جنيه مصاصة، هيديها له عشان ياخد المصاصة. واخد بالك؟ طب امضي لي هنا وانا هجيب لك كراتين، هيمضي له، ما يعرفش، ما يدركش هو بيعمل ايه. خدت بالك؟ طيب الآية هنا ما حددتلاش يا ترى هم اليتامى، يا ترى هم الصبيان، يا ترى هم النساء زي ما قال ابن عباس، مش شرط. وبعدين في يتامى عقلاء، في صبيان عقلاء، في نساء عاقلات مدبرات. بيوت كثيرة من بيوتنا في مصر احنا بالذات اللي بتقوم على شؤون البيت في المصاريف المرأة، الرجل بيقبض المرتب ولا المعاش، واخد بالك، ودي مديلها الايه الفلوس وتديله مصروف، ولو حب هو يخش بقى يصرف يتحمل مصاريف البيت ما يعرفش يخلص الفلوس في 3 ايام، واخد بالك؟ وذلك هي بتهدده، قول له خلي بالك هتمسك مصروف البيت وانا ماليش دعوه باي حاجه، خلاص يا ست اللي انت عاوزاه. ها هي خلاص عرفت الايه القصه رايحه فين وجايه منين، تعرف تصرف نفسها. دكتور هو انت اللي ماسك مصاريف البيت ولا مراتك؟ افرض غلط انت هتعمل ايه؟ هتروح تشحد بعد 4 ايام. انما هي سبحان الله بتاخد الفلوس منك وتكفي الشهر كله، تلاقي نفسك بتاكل لحمه وسمك وفراخ وما انتش عارف جاي منين، وهي ما شاء الله في ايدها البركه وبتدبر شؤون البيت وشغاله تمام، انت ما تعرفش تعمل ربعها لان دي مش خلاص. طبعا الرجاله اللي هم ماسكين المصاريف يا عيني ما بيناموش الليل، ها احنا عاوزين كذا، وهي ملهاش دعوه، في بيوت كده بس قليله طبعا، احنا ملناش دعوه، احنا عاوزين تجيب لنا مكرونه وتجيب لنا رز، تجيب لنا مش عارف، عاوزين نجيبوا لحمه، عاوزين فراخ، عاوزين ما عندهاش الا ايه اللي عاوزين. نقول لها ما فيش مره تقولي هات، ما فيش مره تقولي خد، يعني خد البابور صلحه. واخد بالك؟ فالإنسان مدام بيحسن التصرف في المال بنديله الفلوس يتصرف فيها. من السفه الشديد صرف المال فيما لا يفيد، صرف المال فيما لا يفيد. يعني ايه؟ يعني مثلا اللي بيحصل في رمضان، البومب اللي بترشق وال بتاع اللي بتتملى وتتفجر دهيت والحاجات دي كلها يعني سفه، دي كله سفه، فضلا ان هو بيؤذي الناس في بيوتهم وفي مساجدهم، ممكن بيحدث حرائق، ممكن الناس بتتعور وتروح مستشفيات، بلاوي بتحصل. وذلك لا يجوز بيع هذه الاشياء. خدت بالك؟ من السفه ايضا اقامه المآتم والسرادقات. فلان الفلاني مات وهو من عيلة كبيرة وصاحب شركة كبيرة وصاحب محلات كذا ومحلات كذا، ما ينفعش كده تعدي كده، لازم يتعمل شادر كبير التوك توك يلف فيه ما يجيبش آخر. واخد بالك؟ وطباخ وقهوجي، بل كذا قهوجي بيلفهم ويوزعهم وأكل وشرب، مئات الآلاف بتنفق. ده اسمه يا جماعة؟ ده سفه بلا تردد. اللي بيعمل فرح يجيب شادر ومسرح واخد بالك وراقصات ومغنين ومغنيات ومهرجانات، هذا سفه، هذا سفه. اللي شغال مغني وشغال ممثل وشغال سفه، سفه. اللي بيصرف فلوس على الكورة بيصرف فلوس على سفه، كل ده سفه. هؤلاء يجب أن يحجر عليهم، اللي زي ده يحجر عليه يا جماعة، يحجر على ماله. كمان المصيبة السوداء اللي ملت البلاد دلوقتي ايه؟ واحد مش لاقي ياكل وقاعد يفنن مع نفسه كده، يقول لك انا هعمل ايه؟ انا هضحك على الناس دي كلها. طب هتعمل ايه يا فالح؟ قال لك هعمل حاجتين، هعمل جمعية كبيرة واقبطها انا الاول، واشغل الفلوس دي ومن المكسب بتاعها هدفع ايه؟ ادوار الجمعية. الحاجة التانية هفتح شركة وعلى حسها هلم فلوس من الناس اللي عايزة تشغل فلوس. لا انت بتفهم في تشغيل الفلوس ولا بتفهم في الجمعيات ولا لاقي تاكل اصلا. وفكرت كده، فكرت الموضوع ايه؟ بسيط. بدأ المعلم يلم فلوس ويعمل جمعيات وبقى في ايده بقى فلوس ايه؟ يقول لك ايوه، ارسج نفسي الاول، جيب عربية، جيب شقة في برج لوكس أحدث حاجة، يروح يتجوز مش عارف بفلوس الناس، بدل ما كان بيركب القطر درجة ثالثة بيركب طيارة عشان يجيب البضاعة من أسوان ولا من ال، واخد بالك؟ يا عم حاسب أنت بتعمل إيه؟ ده أنت معكش ولا مليم، ده الفلوس دي أمانة في رقبتك، فلوس ناس، فلوس الجمعية دي بتاعت ناس، وفلوس اللي أنت بتصرف بتاعتنا. يقول لك لا، ما هي الفلوس ده هتكسب وحدي لهم فلوسهم، انا هاكلهم ولا ايه؟ مش هاكل حد انا. وبعدين توجع الفاس في الراس، المعلم تلاقيه نصب على نفسه عشرات الملايين، وتلاقي عين واحد جاي لك بياخد الصدقات وجزمته مقطعه، يقول لك ده ضحك عليا في مليون جنيه. يخرب بيت شيطانك البعيد، ده انت بتاخد الزكاه وبتاخد الصدقات وجلابيتك مقطعه، ها؟ كنت مودي الفلوس دي فين؟ واخد بالك؟ بعدين اقول لك الشيوخ، ومصيبة سودة، فتنة، فتنة شديدة لا تتخيلها. والموضوع ده كتير جدا، كتير جدا. والتاني يعمل ايه؟ يديله كل شهر حاجة، انت دافع 10,000 هتاخد كل شهر 1,000 جنيه مكسب. يبدأ يديله، بس يديله منين المسكين؟ من لحم الحي، اللي كان قطمة يلطم لطمة، واخد بالك؟ وبعدين التاني فرحان بيكسب بقى، وبدخل عياله مدارس خصوصي وعايش حياته بقى. انا اعرف واحد كان بياخد 14,000 جنيه في الشهر مكسب، واخد بالك؟ مفهمه هو كده، كان شغال شغلانه محترمه وشغلها بتجيب مرتب كويس، قال لك طب ما دي احسن لي، اقعد مع نفسي كده اريح واخد 14,000 عمره ما هكبطهم في الشغلانه بتاعتي. في الاخر ال 14,000 دول ايه؟ طلعوا من فلوسه وفلوس الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، اللي ما بيحسنش التصرف أصلا ما ينفعش تديله فلوسك. وبعدين لو حملناها على اليتامى اللي هم المقصودين بالآية ابتداء، طيب هي الأموال دي أموال اليتامى ولا أموال الأوصياء عليهم؟ أموال اليتامى. طيب كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالهم حتى يبلغوا وترون منهم رشدا أو تأنسوا منهم رشدا، مش كده؟ لكن قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسب المال لليه؟ للأوصياء. ليه؟ لأن يا جماعة لابد أن نفهم شيء. إيه هو الشيء ده؟ إن أي مال موجود في المجتمع إنما هو للمجتمع ككل. أنت لما تبقى غني وبتستثمر فلوسك كويس، أنت هتفتح بيوت يا ابني، أنت هتكسب والناس حواليك بتكسب، واخد بالك؟ والشركة بتاعتك بتكبر وبيوت بتتفتح وناس بتعيش. يبقى مالك انت مش فايدة لك لوحدك، لا، ده فايدة ليه؟ للمسلمين حواليك، وفايدة للأقارب اللي هتديهم زكاة وهتديهم صدقات، وفايدة للفقراء والمساكين، هتبني بيوت وتصب بيوت واخد بالك، وهتبني مساجد، هتبقى عضو فاعل في المجتمع ونافع للمجتمع. إنما لو وضعت الأموال في أيدي السفهاء، النتيجة يا جماعة لو في شركة موجودة هتخرب، واخد بالك؟ لو خلاص ما هو ما بيحسنش التصرف، يروح مثلا يحضر حفلة مثلا للمغني من المغنين يدفع 100,000 جنيه تذكرة، يسافر بره دولة تانية عشان يحضر ماتش، واخد بالك؟ يصرف، واخد بالك؟ ويمكن ما راحش عمره ولا راح حج، واخد بالك؟ يروح مثلا يعمل عزومة في مطعم بالشيء الفلاني سفه، ما يأكلش إلا كذا وكذا وكذا، ويشربش إلا كذا وكذا وكذا، وما يقعدش إلا في المكان الفلاني، ومصاريف. حتى لو فلوسك أنت بتضيعها، وبالتالي بتضيع المجتمع حولك. النهاردة مثلا مثال عندنا مشكلة الدولار. مشكلة الدولار دي أزمة كبيرة. الناس اللي هي بتشيل الدولار، والله يا جماعة في ناس بتسألني يعني يمكن معلوماتي عنه أنه بيكمل عشانه، ويقول لنا يجوز اننا نبيع دولارات في السوق السوداء ولا لا؟ لا. طب انت جبت الدولارات من منين؟ مأساة، حصار اقتصادي من الداخل ومن الخارج، والعملة الصعبة ومصايب وبلاوي بتحصل. فلا بد ان يكون المال في ايد تحسن التصرف، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. فلما ربنا بيقول اموالكم، يعني اموال مين؟ اموال المسلمين، واخد بالك؟ وذلك اللي هو المالك للمال لو تصرف فيه تصرف سيء، المجتمع يحجر عليه، القاضي يحجر على، ممنوع يتصرف، هي فلوسه بس ممنوع يتصرف فيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، زي ما ربنا قال إيه، ولا تأكلوا إيه أموالكم بينكم بالباطل. قال إيه أموالكم بينكم. طيب في سورة النساء اللي معانا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فنسب الأموال لمين؟ للمسلمين، للمسلمين. خلاص كده. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني قيامة يا جماعة؟ المال عصب الايه؟ الحياة. انت عشان تعمل محاضرة زي دي جايب ميكروفون بفلوس، والمكان ده بفلوس، الترابيزه ده ايه بفلوس، واخد بالك؟ انت جاي من بيتكم دفعت مواصلات فلوس، هدومك اللي انت لابسها دافع فيها فلوس، الاكل اللي انت بتاكله دافع فيه فلوس. شوف قد ايه بقى، تخيل انت عشان تحضر محاضره زي دي وتحسب بالطريقه دي فلوس قد ايه. طب لو ما فيش فلوس، واخد بالك؟ لو ما فيش فلوس ان احنا نجيب مكان زي ده هنقعد فين؟ ما فيش فلوس ان انا اجيب هدوم البسها تليق بالايه بالمشاوير دي، هعمل ايه؟ مفيش فلوس اركب مواصلات مش هاجي، مفيش فلوس اشتري ميكروفون، مفيش فلوس. فالمال يا جماعه عصب الحياه، الفلوس دي اساس. فربنا قال كده، التي جعل الله لكم ايه قياما، يعني هي فيها معاشكم وحياتكم. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، في قراءة متواترة قيما ونفس المعنى، في قراءة شاذة قواما وبرضه نفس المعنى على الراجح، ما فيش خلاف منها خلافا لما ذكره البعض. خدت بالك؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ارزقوهم يعني ارزقوهم، اعطوهم، انفقوا عليهم. يعني ممكن كده ينسب الرزق لغير الله، ربنا يقول وارزقوهم. ولذلك كان زمان يطلق على المرتبات والمعاشات، كان يطلق عليها الايه الارزاق، الارزاق. بس طبعا بيبقى في قرينه واضحه في الكلام ان هو المقصود بها المرتب او المعاش او كده او النفق. وربنا قال له ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، بعد كم ايه؟ في الايه رقم 9، وارزقوهم منه. ايه الفرق بينهم؟ هنا بيتكلم عن مال اليتيم، هترزقه فيها ازاي؟ مال اليتيم يا جماعة على الوصي ان يثمره له، شغله له، يبقى مؤتمن عليه، والمال دي هيربح، الربح ده هتطلع منه الزكاة، واخد بالك؟ والربح ده هتصرف على اليتيم توكله وتشربه، واخد بالك؟ انما لو انت خليت فلوس اليتيم كده هما تشغلهاش، ايه اللي هيحصل؟ خد من التل يختل، هتاكلوا الصدقة وهتاكلوا الزكاة وهتاكلوا النفقة على اليتيم. عشان كده قال وارزقوهم ايه فيها. لكن هناك واذا حضر القسمة خلاص احنا منقسم تركة، خدت بالك؟ واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، لان احنا بنقطع كده كل واحد بياخد حتة، خدت بالك بقى من فيه فيها ومنه؟ وارزقوهم فيها واكسوهم كسوة، تجيب له هدوم من الفلوس من الربح، وايه كمان؟ اوقف عند وقول لهم قولا معروفة. دي القرآن بليغ يا جماعة، القرآن بليغ. يعني يقول لهم قولا معروفا، يعني علموهم وربوهم بحيث يحسنون التصرف في المال من صغرهم كده، تعرفوا تربيه، تعلموا القرآن، تعلموا السنة، تعلموا دين ربنا عز وجل، تعدوا ان دي فلوسك ومش هاكلها عليك وانا هنميها لك وانت هتاخدها بس لما تكبر وتبقى عاقل وتعرف تتصرف عشان فلوسك ما تضيعش عليك، واخد بالك؟ يبقى دي مسؤوليتك. وقولوا لهم قولا معروفة، دي بتيه؟ بتشمل ده كله، التربية والتعليم، واخد بالك، والإحسان إليهم، والوعد بأنك دي فلوسك وهتاخدها، والطمأنينة. وقولوا لهم قولا معروفة. ثم يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، يعني ايه ابتلوا اليتامى؟ الابتلاء هو الايه؟ الاختبار والامتحان. صور الابتلاء والامتحان كتير في من اليتيم. ازاي؟ ادي له عم مثلا 100 جنيه، قل له دي من فلوسك وريني انت هتعمل بها ايه، واخد بالك؟ اذا راح جاب شيبسي وكاراتيه ولعب وركب مرجيحة وركب أجر عجلة، ولا راح جاب عيش بلحمة من اللي هو الله أعلم بيه ده، خدت بالك؟ وراح جاب مش عارف ايه وضيع 100 جنيه، يبقى لسه شوي. ممكن انت تعمل ايه؟ تقول له والله انا هاخد رأيك في موضوع، انا عاوز اعمل كذا كذا كذا، انت ايه رأيك؟ تنصحني بايه؟ تشير علي بايه؟ تبدأ مثلا تدربه، تقول له خد الفلوس دي روح تسوق، هات كذا وبيع واشتري واعمل وخلي، دربه. هتفضل تدربه لغاية ايه؟ لغاية لما ترى منه الرشد والحكمة في التصرف. خلي بالك، وابتلوا اليتامى عشان تديله فلوس لابد من ايه؟ شرطين، خدت بالك؟ ايه هما؟ حتى اذا بلغوا النكاح، يعني قبل سن البلوغ ما ينفعش ايه؟ تديله الفلوس. طيب الشرط الثاني، فإن آنستم منهم رشدا، يعني ممكن يبلغ الحلم وعيل خايب كده، عيل خايب ما هايف كده ما بيعرفش يعمل حاجه، هتدي له الفلوس ده يعمل بقى ايه؟ ده هيبقى زواطها، خدت بالك؟ فلا بد الشرطين مع بعض، خدت بالك؟ حتى اذا بلغوا النكاح، اللي هو بلوغ النكاح ده بيكون بايه يا جماعه؟ في حاجات مشتركه بين الرجل والمراه تدور تحدد لنا البلوغ، وفي حاجات تخص المرأة فقط زيادة على الرجل. ايه المشترك بينهم؟ الاحتلام، انبات شعر العانة، بلوغ 15 ايه عام، خلاص دول ثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة. اللي بتزيد على المرأة ايه؟ الحيض والحمل. يبقى المرأة لها 5 علامات للبلوغ، خدت بالك؟ تنفرد باثنين عن الرجل، والرجل له 3 علامات للبلوغ، اللي هي ايه؟ بلوغ 15 عاما، او الاحتلام، او انبات شعر الايه؟ العانة. واحنا عارفين قصة ايه؟ بني قريظة، كانوا يكشفون عنهم فمن انبت اعتبروه من المقاتلة وايه؟ وقتلوه، ومن لم ينبت كان في الايه؟ في السبي، وكان محمد ابن كعب القرظي كان من ضمن الذين ايه كانوا في السبي، هو اللي بيروي لنا هذا الحديث رضي الله عنه، صحابي عظيم محمد ابن كعب القرظي رضي الله عنه، ده من بني قريظة اساسا، واخد بالك؟ طيب، فإن آنست منهم رشدا زي ما قلنا ايه التعليم والتربية والتدريب اللي بيؤهله انه يحسن التصرف في ماله، فادفعوا اليهم اموالهم. خلاص هو بقى رجل عاقل ورجل بيحسن التصرف ورجل ما شاء الله لا قوة الا بالله، يقول لك لا لسه شوي يا عم، انت هتغير حد امتى؟ ده بقى عم 30 سنة، ادي له فلوس يا عم، انت مخليه عندك ليه؟ وذكر بقى فادفعوا، الدفع بيبقى ايه بقوة وبسرعة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يعني إيه ولا تأكلوها إسرافا؟ أنت بتجيب بقى حاجات لليتيم، بس حاجات ملهاش لازمة، رحت جبت له عربية، واخد بالك؟ لسه عنده هدومه كويسة، رحت جبت له هدوم جديدة، واخد بالك؟ مش محتاج لها، واخد بالك؟ رحت على بال ما بلغ الحلم كانت ايه فلوس خلصت، وبدارا ان يكبروا، مستعجل بتبادر بفركشة الفلوس قبل ما ايه قبل ما يبلغ الحلم وتبقى انت تديها له، بعدين يروح للايه للجهاز الحاسبي بكشف دي المصاريف، وكان ابوه سايب له كذا، ودي مصرف جاب كذا وجاب كذا وجاب كذا وجاب كذا، خلصت ايه فلوس. وعليه مليون جنيه على رأيك، خدت بالك؟ ولا شوف ربنا عالم بكل شيء اهو، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. طب الفلوس دي هتشتغل، هنعمل له بقى شركة، او انا عندي شركة هنشغلها له معايا، او هنعمل له اي مشروع استثماري انمي له فلوسه دي، ده واجب عليا كواصل، خدت بالك؟ طيب وبعدين، ومن الفلوس دي عاوزة إدارة، الشركة دي عاوزة إدارة، عاوزة واحد يروح مشاوير عشان يجيب بضاعة، عاوزة واحد يشيل ويحط يعمل ويخلي يدير المشروع. قال لك إيه؟ ومن كان غنيا فليستعفف، اللي مش محتاج يعمل ده لوجه الله، ينمي مال اليتيم لله ما ياخدش. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأكل بالمعروف يعتبر نفسه مثلا موظف، واللي زيه مثلا لو بيدير شركة زي دية مثلا، خدت بالك؟ أو بيجري يجيب حاجات أو يجيب بضاعة أو شغلته اللي زيه في أي شركة تانية بقرب ياخد كام؟ بالمعروف له أجر المثل، الله يفتح عليك، واخد بالك؟ فليأكل ايه بالمعروف. طيب وبعدين، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، خلي بالك لازم تجيب بقى دفتر الصادر والوارد والمبلغ المستحق، وبعدين تجيب شهود يشهدهم، يا جماعة تعالوا شهدهم ان انا بندي الرجل ايه فلوس. خلاص. طيب القاضي ابو محمد بن عطية رحمه الله كان في القرن السابع، قال كلام جميل جدا، قال ينبغي أن يدفع مال اليتيم إذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد أمام القاضي، وذلك لخراب الزمن. ليه؟ ممكن يجيب شهود على من على قهوة الصاروخ ويروح المحكمة يشهدوا ده فعلوا فلوسه قدام، والتاني مديلهم فلوس رشوة وفلوس الراجل طرع عليه، لا يسلمها له أمام الايه أمام القاضي، خدت بالك؟ طيب فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لأنه ممكن اليتيم يقول لك لا ده أنا ما خدتش الفلوس بتاعتي. طيب أنت هتفبرك الموضوع وهتجيب شهود زور وهتضحك على اليتيم، خد بالك بقى اللي جاي ده يخلع القلوب، وكفى بالله حسيبا. يا سلام على التزييل وجماله، تزييل الآية وجماله، وكفى بالله حسيبا سيحاسبه، وكفى بالله حسيبا، يحسب الله مال اليتيم ويعلم ما أخذت وما تركت. يا سلام على القرآن يا جماعة، يا سلام على القرآن وبلاغة القرآن وجمال القرآن كلام ربي كلام ربي، ونعم الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، برضو ابتلوا اليتامى باعتبار ما كان عشان هم بلغوا خلاص، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. طب لم يؤنس الرشد، خدت بالك عيل عقله خفيف كده وعنده 40 سنة وخمسين سنة واخد بالك والدنيا بايظه معاه، خلاص هتفضل انت واصي عليه امرك الى الله، هتعمل ايه؟ ولك الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف، فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني نكتفي بهذا القدر، وسامحونا ان احنا ان كان اطلنا عليكم، لكن لو في اي استفسار في الايات. المهم هو الاخ بيسال، لو اشترى ذهب بمال اليتيم وشالهوله من باب ان كده كده بيكسب، او اشترى بيه ارض والارض بتكسب، ما بتفيش ارض بتخسر، خدت بالك؟ المهم ينمي له المال بحيث لا تاكله الصدقه ولا تاكله النفقه عليه ومصاريفه. عاوز تنميه له باي اسلوب شرعي نميه له، واخد بالك؟ وايه، وفي الاخر هيبقى ياكل من ربحه بحيث لما يكبر ويبقى رشيد يلاقي فلوس موجوده وزياده كمان. نعم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.